قال رحمه الله: ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، تقدم رد هذا، وهو كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص اللقيسة، بل أعجب أيضا من الشافعي، ما يعرف كثيرا، دائما تنصب في نحو هذه السياقات، وهو كثيرا ما يترك كذا. مفعول مطلق على السجية ولا على القواعد؟ لا بأس، أحسنت. أيش درست في النحو؟ لا بأس، الله يبارك فيك. وهو كثيرا ما يترك الظواهر النصوص الأقيسة، بل أعجب أيضا من الشافعي، فإنه قال ما نصه، أي في الأم، في كتاب الأم، وهذا نص العبارة كما قال، فإنه قال فيما نصه الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين، بل هذا نص الآية وليس بظاهر للآية، فلذلك تعجب الإمام بأن هذا إنما هو يشبه ظاهر الآية، بل هو نص الآية كما سيأتي الرد على الشافعي رحمه الله تعالى، فانتقاده على الشافعي في محله إن شاء الله، أن هذا ما هو يشبه ظاهر الآية، بل هو نص الآية تدل على ما سيأتي. تفضل. الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالهما، وذلك أني وجدت الله سبحانه أذن في نشوز الزوج بأن يصلح، هنا يصالح، وفي نسخة يصلح، وفي الأم يصلح، بأن يصلح، نعم، أذن في نشوز الزوج بأن يصلح بينهما صلحا، كما قال الله: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فوجد الله يقول أذن في نشوز الزوج بأن يصلحا في هذه الحالة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالتنازل، بأن تتنازل المرأة عن حقها إذا رأت من الزوج نشوزا وعزم على طلاق وعلى فراق، فلا بأس أن يصلحا بينهما صلحا، سواء بالتنازل أو بغير ذلك مما يحصل به الوئام والفراق ويترك به الشقاق، فإن الشريعة تسعى في رأب الصدع ولم الشمل، وتكره الفراق والفرقة بين الأزواج إلا إذا اضطر الأمر ذلك، فهذا ربما قد يكون لا بد منه ويجب عليهم الفراق، كما في حال الفاحشة، إذا أتت بفاحشة ما يصلح أنه يبقيها عنده، أو ارتدت فيحصل الفسخ مباشرة من غير طلاق، فسخ بالردة ولا يحتاج إلى طلاق. وهكذا إذا كان ما فيه فائدة من التقارب بينهما، فإنه في هذه الحالة يستحب أن الحكم يفرق بينهما، وهذا أفضل لهما. وذلك أني وجدت الله سبحانه وتعالى أذن في نشوز الزواج أو الزوج بأن يصلحا، وبين رسول الله ذلك، وبين في نشوز المرأة بالضرب، تقدم، وأنه لا يلجأ الشخص إلى الضرب إلا بعد مقدمات متقدمة، ولكن أذن في نشوز المرأة بالضرب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أذن، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وهذا أيضا منصوص عليه في البقرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما، هذا هو مقصود الخلع في الآية هذه، فإن اشتملت على الطلاق الثلاث، الطلاق مرتان وذكر المرتين، ثم ذكر الخلع بينهما، ذكر الخلع بينهما بهذه الآية المشار إليها، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني هذا الذي نكحته فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ثلاث طلقات، الطلاق مرتان وبينهما الخلع، والخلع ليس بطلاق، لذلك ما عده طلاق سبحانه وتعالى، بل عده فسخ. فلو كان طلاقا لكان ثالثا ذاك رابع الأخيرة، لكن جعله فسخا، فلذلك ذكر التطبيق الثالثة التي لا تحل له بعدها، لا تحل له المرأة حتى تنكح زوجا غيره. فأذن الله سبحانه وتعالى وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، ولا شك هذا هو الأصل، بل هذا يجب، ما هو يشبه فقط، يجب أن لا يكون الخلع إلا برضا المرأة. تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت حديقته وانتهى، فهي راضية بهذا وطلبت هذا، طلبت الفسخ، خافت على نفسها الفتنة في الدين. فلا يكون خلع إلا برضاهما، برضا الزوج ورضا الزوجة، هذا هو الأصل. فلا يجبران على شيء إلا في مسألة الحكمين، إذا رأيا أنه لا بد من هذا الأمر حكما به، ورضيت الزوجة أو لم ترضى. وإذا رأيا أن الخطأ في جانب الزوج، في جانب الزوج، ما في بعد أن نظروا هنا وهنا وجلسوا مع هذا وجلسوا مع هذا ترجح أن الخطأ في جانب الزوج، أمراه بالطلاق يطلق، فإن لم يطلق طلق عنه، طلق عنه، وما في رضا له في هذه الحالة في أمر في شأن الحكمين. وإلا الأصل ما في طلاق إلا برضا لمن ملك الساق، إلا بيد الطلاق وليس بيد غيره، لا حاكم ولا غير حاكم، فهو يطلق عن نفسه إذا أراد، والمرأة تخلع أيضا كذلك إذا أرادت، ولا أحد يجبر أحد إلا في هذه القضية التي نص الله سبحانه وتعالى عليها. فإنه يبعث حكمان ويحكمان بما يريا بعد بذل الأسباب في رأب الصدق. قال رحمه الله: وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة. ما أدري ماذا يعبر الشافعي، هذا الذي انتقيد عليه يشبه يشبه، بل هذه النصوص ما هو يشبه، جاءت نصوص أن برضاها كما نص الله سبحانه. وإن خفتم أن لا يقيما حدود، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه، فهو يرجع عليهما فيما افتدت به، إذن برضاها، فما أحد يجبرها على شيء. قال رحمه الله: وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، وحضر أي منع أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئا إن أراد استبدال زوج مكان زوج، وقد نص الله على هذا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. حرام الأخذ من مهر المرأة إذا طلقها الزوج، لا يأخذ شيء، وإنما إذا كان هناك خلع، وهذا متى؟ لا يأخذ منه شيء إذا دخل بها، وأما إذا لم يدخل بها فإنه لا بأس أن يأخذ النصف إذا سمى لها المهر فيأخذ النصف، وأما إذا لم يسمي لها شيئا فإنه في هذه الحالة لا يأخذ شيء، لا بأس أنها لا يعطي شيئا، ولم يدخل بها، لم يسمي ولم يدخل بها، فليس لها إلا المتعة. إذا لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها فليس لها إلا المتعة، ما في لها مهر، وإذا سمى لها المهر ولم يدخل بها فكم لها؟ لها نصف المهر. هذا الفرق بين هذا وهذا، حالتان: حالة سمى ولم يدخل نصف المهر إذا طلب، وحالة لم يسمي ولم يدخل فليس لها شيء إلا المتعة، وجوبا يمتعها بما تيسر، كل واحد بحسب ما عنده، وهذا منصوص عليه في البقرة. وأما هذه الحالة التي منع الله سبحانه وتعالى فيها من الأخذ شيء، من الأخذ شيئا من المهر، هي حالة الدخول، إذا دخل بها أعطاها المهر أو لم يعطيها المهر، يعطيها كامل، يرد المهر إذا كان دين في رغبته وقد دخل عليها فيسلمها المال الذي هو في رغبته، وإن كان معها لا يطالب بشيء، كما نص الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، وإن كان مال كثير فلا تأخذوا منه شيئا. ثم أكد ذلك سبحانه وتعالى بأن الأخذ منه بهتان عظيم، قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فهو إثم واضح. قال رحمه الله: وإن أراد استبدال زوج مكان زوج فلما أمر في من خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل على أن حكمهما غير حكم الأزواج. نعم حكمهما غير حكم الأزواج، وهذا ظاهر الآية كما يقول. فلما كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. وهذا ليس من جانب الأزواج، هذا من جانب الحاكم، وإن خفتم شقاق بينهما. الصحيح كما سيأتي أن المقصود بذلك السلطان، إذا خاف الشقاق بين الأزواج يبعث الحكام للنظر في الأمر إذا لم يتبين من المبطل أو من الذي في جانب الخطأ، وليس الأزواج هم الذين يبعثون الحكام. هذا جائز إذا لم يبعث الحاكم، فللزوج أن يبعث وللزوجة أن تبعث، تقول هذا حكمي وهذا حكم، وهذاك يقول هذا حكمي. لكن الآية فهي فيما ذكر في جانب السلطان على الصحيح، ومنهم من حملها على السلطان والأولياء كما سيأتي قول مالك. هذا الذي سيأتي انتقاده. قال ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. بأن يجمعا أن يفرقا، فليس للحكام للزوجين في ذلك رضا، بل هذا يقطع به الحكام إذا رأيا ذلك، كما قال بعض العلماء وهو الصواب قول المالكية أن الحاكم بعد التدخل يقطع في المسألة إما بالاجتماع أو بالافتراق، ولا يرجع إلى الأزواج، ها رضيتم ولا يشتردوا غير هذا الحكم، لا ما في، خلاص قد نظر في القضية، سمع من هذا وسمع من هذا، واجتمع الحكام واتفق على أنهم يخرجوا بهذا الحل، وأما إذا اختلفوا فلا ينفذ حكم، فلا ينفذ حكم إذا اختلفوا وينظر في الأمر، هذا قال أنا أرى كذا وهذا قال لا أنا أرى كذا، ما لهم حكم، وإنما الحكم يكون باتفاقهما، إذا حصل منهم الاتفاق ينفذ الحكم، وأما مع الاختلاف فلا، فينظر الحاكم غيرهم يبعث أو يقول لهم عيدوا القضية وانظروا واتفقوا على حكم، ما هذا الخلاف ما يصلح، هذا يقول لا نريد من نريد نفرق، هذا يقول لا نريد نجمع، هذا ما يصلح، فلا بد من اجتماع كلمة بعد مدارسة الأمر والقضية. قال رحمه الله ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. ووجدنا حديثا بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين، وهذا ما هو صحيح، فما جاءت الآثار دلت على أنهما حكمان وليسا بوكيلين، والوكيل له اسم بالشرع والحكم له اسم في الشرع، والوكيل له وظيفة والحكم له وظيفة، فالوكيل لا يعمل بشيء إلا عن طريق موكله، فما يأمره به يعمله، أعطاه هذا المال اشتري لي كذا وكذا، لا يتصرف ولا يخرج عن موكله، هذا الوكيل لا يخرج عن الموكل، فله اسم معلوم ومحدود وله عمل محدود. وأما الحاكم فهو حاكم سلطان يفصل في القضايا، فهما ليسا بوكيلين بل هما حكمان، وهذه مسألة ستأتي. قال القاضي أبو بكر هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه. طيب لا استئناف، هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه يفرحون به، يفرحون مثل هذا يظنونه التحقيق عند إمامهم رحمه الله تعالى، والشافعي من المحققين، لكن المالكية ما ارتضوا هذا لا من الشوافع ولا من الحنابل أو من الأحناف في بعض الجزئيات التي اتفقوا مع الشافعية فيها. قال القاضي أبو بكر هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه يفرحون به، وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم، ليس فيه ما يلتفت إليه، هذا ربما تكون فيها شيء من المبالغة، وكل ما ذكره الشافعي يرى أنه لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى قول المالكية، فقولهم عنده وصواب. ولا شك أن بعض الجزئيات التي ذكرها مثل أنهما وكيلان وإلى آخر ذلك، وأن ظاهر الآية لا نص الآية يدل على ما ذهب إليه، ما هو ظاهر الآية، وهكذا في كونهما وكيلين ما هو صحيح، هذا لا شك صواب، بل هم الله يسميهم حكام ونحن نقول له وكلاء، هذا مو صحيح. وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم، نعم مقامه وكعبه في العلم أرفع من هذا يعني الذي ذكره وذهب إليه، فما يشبه نصاب الشافعي، فالشافعي له كعب وله نصاب عظيم في العلم وله مكنة وأيضا أقعد في العلم من كثير من الأئمة رحمه الله تعالى، ولا سيما علم اللغة فهو أقعد فيه من غيره، ومع ذلك يقول هنا يشبه ظاهر الآية، بل هذا نص الآية. والذي يقتضي الرد عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية وأصحابه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم. وقد تولى القاضي أبو إسحاق الرد عليه ولم ينصفه في الأكثر، ولم ينصف أبا حنيفة فيما تقدم، وهذا من إنصاف ابن العربي رحمه الله، مع أن أبا إسحاق هذا مالكي، لكن ما ارتضى رده، ما فيه إنصاف، لم ينصفه في الأكثر وليس في جميع الرد. وهكذا لم ينصف أبا حنيفة لكن وافقه أبو بكر في هذا. قال والذي يقتضي الرد عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح، بل هو نصه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء، فإن الله قال الرجال قوامون على النساء ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع، فإن ارعوت وإلا ضربها، فإن استمرت في غلوائها، غلوائها كأنها شدتها ومجاوزة الحد، فإذا اشتدت وأفرطت في هذا النشوز اشتد غلوائها، ففي هذا الحال يمشي الحكمان وينظران في الأمر. فهذا معنى الغلاء، انظر لنا الغلاء الاشتداد والإفراط ومجاوزة في الحد، كأنه الاشتداد والإفراط ومجاوزة الحد. وهكذا غلواء الشباب أوله وحدته ونشاطه، هذا غلواء الشباب أوله وحدته ونشاطه، فالشباب له غلواء، أو الشباب له غلواء أي حدة ونشاط، وهذا المقصود هنا. فإن استمرت في غلوائها مشى الحكمان إليهما، وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان، إن لم يكن هذا نص أن الله سبحانه بيّنه بيانا واضحا أنه إذا حصل شيء من هذا بعد المراتب المتقدمة، بعد المراتب المتقدمة واشتدت غلواء المرأة فإنه يمشي الحكمان، إن لم يكن هذا نص فليس بالقرآن بيان، وهذا إن لم يكن نصا وإلا فليس في القرآن بيان. ودعه، أي دعه ألا يكون نص، سلمنا ألا يكون نص، ودعه لا يكون نصا، يكون ظاهرا، فإذا لم يكن نصا يكون ظاهرا، فلماذا لا يؤخذ به كما سيأتي؟ دعه ألا يكون نصا سلمنا، فهو ظاهر الآية، ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا. فأما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري، هذا انتقاد أيضا عليه في تعبيره بيشبه، هو ما حتى قال، ما قال ظاهر النص، قال يشبه ظاهر النص أن يكون كذا وكذا، دعه ألا يكون نصا يكون ظاهرا، ظاهر الآية. أما أنه يشبه ظاهر الآية هذا ما هو صحيح، يقول ما هو مقبول من هذا الإمام رحمه الله، ولا يشبه نصابه في العلم، هذا القول الذي ذهب إليه. قال ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا. فأما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي يشبه الظاهر، وكيف يقول الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنص عليهما جميعا، ويقول هو يشبه أن يكون فيما عمهما، هذا واضح ما يحتاج، فالله يقول فابعثوا حكما فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما، هذا نص، فيشبه يقول أن يكون فيما عمهما، بل هذا نص، ما هو يشبه فيما يكون فيما عمه، بل هذا نص فيهما إذا حصل الشقاق منهما أن نبعث حكما، فليس بيشبه بل نص، وظاهر الآية إن كان سلمنا أنه ليس بنص فهو ظاهر الآية. قال فنص عليهما جميعا، ويقول هو يشبه أن يكون فيما عمهما، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك، صدق، ويقول أيضا حتى في هذا، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك كما في الآية، هذا ما يشبه، بل هذا نص الآية كما تقدمت الإشارة إليها. فالحاصل هذا اجتهاد هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو معظم عند المسلمين، واجتهاده اجتهاد يدور بين الأجر والأجرين، فالإصابة بالأجرين والخطأ بالأجر، فلا يخرج عن الأجر هذا الإمام، هنيئا له، اتفاق الأمة أنه مجتهد. فالحاصل له زلتان هنا أو خطأان في قوله يشبه ظاهر الآية، فهذا مو صحيح بل هو نص الآية، أن الله بيّن أنهما إذا حصل منهم هذا عمهما هذا الأمر يبعث الحكمان. وهكذا أيضا في مسألة الخلع، فإنه يقول يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون برضا المرأة، ولا يعني نوجب عليها شيء بل برضاها هي، فإذا رضيت بالخلع خلعت الزوج. لكن هذا في غير مسألة الحكمين، وأما في مسألة الحكمين فلا رضا لها، إذا رأى الحكمان الخلع خلع، وإذا رأيا الطلاق طلاق، فإنهما حكمان وليسا بوكيلين حتى نقول نلتمس رضا هذا ورضا هذا. وهو نصه قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأصل في الخلع أن يكون برضا الزوجين، فلا يجوز إلا بموافقتهما، لأن المرأة باذلة للمال فيه، ولا يجوز حملها على دفع مالها، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع لغير موجب، كما أن الرجل هو المالك العصمة، هو المالك للعصمة، ولا يصح حمله على تركها لغير سبب. ولكن هذا الأصل قد عدل عنه أو قد يعدل عنه إذا حصل شقاق بين الزوجين لم يمكن إصلاحه، فقد أمر ببعث الحكمين، فقد أمر ببعث الحكمين في هذه الحالة. وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين كان للحكمين أن يفرقا بينهما على تفصيل ذكره أهل العلم، وبين أن طلاق الحكمين بخلع أو بدونه ينفد ولو لم يرضى الزوجان، هذا هو المقصود، ولو لم يرضى الزوجان والقاضي، حتى القاضي الذي بعثهما ولو لم يرضى بهذا الحكم، أنت قد أرسلتهم وهم نظراء وعدول وثقات وفقهاء، ما يرسل كل واحد، لابد من شروط توفر في الحكمين سيأتي الكلام عليها، عدول ومسلمون وأيضا فقهاء ويدركون الأمور، وأنت أرسلتهم ما نلتمس رضاك بعد هذا، ها القاضي كيف نطلق وصلنا إلى كذا، ما يلزمهم الرجوع على الصحيح، فلا يلزمهم الرجوع إلى القاضي والحاكم الذي بعثهما، وإنما يقيمان ما ظهر لهما، ولا يلزمهم بعد النظر أيضا الرجوع إلى الزوجة، موافق أنت ولا ما أنت موافق، ها أنت موافقة ولا ما أنت موافق، خلاص يحكمان بعد النظر في القضية بما توصل إليه اجتهادهما. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله والتحقيق. قال: وبين أن طلاق الحكمين بخلع أو بدونه ينفد ولو لم يرضى الزوجان والقاضي. قال: وينفد طلاقهما وإن لم يرضى الزوجان والحاكم، يعني يشرح متنه وأشار إلى هذا المتن، وهذا إن شاء الله هو الصواب أن الطلاق ينفد، لكن الأصل هو هذه القاعدة التي قال عنها الشافعي: ويشبه أن يكون فيما عمهما وأدنى في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، بل أوجب في خوفهما عند ذلك أنه لا بد في الخلع من التماس رضا المرأة، لا بد من هذا، إلا في مسألة الحكمين فلا نلتمس رضاها، فإذا وصل الحكمان إلى أمر نفذاه من غير التماس رضا قاضي ولا رضا زوجين. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله الذي ذكرناه.